الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنكمل الليلة إن شاء الله تعالى في سلسلة تسهيل علم الصرف، وسنتكلم على مبحثين: مبحث صيغ المبالغة ومعاني صيغ الزيادة. هناك مبحث عند الصرفيين يسمونه مبحث صيغ المبالغة، ويعرفون صيغة المبالغة بأنها ما تدل على كثرة وقوع الحدث. هذه الصيغ تكون محولة عن اسم الفاعل، وكما ترون أمامكم في الجدول الصيغ على قسمين: منها ما هو سماعي، ومنها ما هو قياسي. ما المراد بالسماعي وما المراد بالقياسي؟ السماعي يقتصر فيها على ما سمع من العرب، بمعنى لا تستطيع أن تصوغ من كل فعل ثلاثي صيغة مبالغة على هذه الأوزان السماعية، إنما يقتصر فيها على ما سمع من العرب. وأما القياسية فتستطيع أن تصوغ من كل فعل ثلاثي صيغة مبالغة على الأوزان القياسية، وهذا سيتضح بالمثال. السماعية أشهرها أربع صيغ: الصيغة الأولى فعيل، مثل صديق، صيغة مبالغة، وكذلك شريب. والوزن الثاني فعال، مثل كبار وقراء، هذه صيغة مبالغة، قراء يعني يكثرون القراءة، وهي على وزن فعال. ومن صيغ المبالغة السماعية فعول، مثل سبوح، قدوس. ومن صيغ المبالغة كذلك فعالة، كما يقولون فلان نسابة، يعني يعرف النسب، وفلان علامة يعني كثير العلم، صيغة مبالغة في العلم وصيغة مبالغة في علم النسب. وهذه الأوزان سماعية. هناك أوزان قياسية أشهرها خمس صيغ أو خمسة أوزان: وزن الأول فعال، ومنه قولهم قتال يعني كثير القتل، وكذلك مناع كما قال تعالى مناع للخير، وهماز مشاء، كلها فعال. ومن صيغ المبالغة القياسية فعول، منه قولهم صبور، كذلك شكور يعني كثير الشكر، صبور يعني كثير الصبر. ومنها فعل، كقولك فلان حذر يعني كثير الحذر، ولبق، هذا على وزن فعل. ومنها وزن مفعال، تقول مدرار ومقدام، صيغة مبالغة. كذلك فعيل، مثل سميع وبصير. وهذه الأوزان نظمها الناظم بقوله الأوزان القياسية، نظمها الناظم في بيت واحد فقال: لكثرة، يعني صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة، لكثرة فعال نو فعول، فعل نو مفعال نو فعيل. ثم يتكلمون على معاني صيغ الزيادة، وكما ترون أمامكم في الجدول صيغ الزيادة هناك ما المزيد بحرف، وهناك المزيد بحرفين، وهناك المزيد بثلاثة حروف، هذا بالنسبة لمزيد الثلاثي، وهناك مزيد الرباعي كذلك، وقد سبق مدارستها في أوائل هذه السلسلة في هذه الدورة. المزيد بحرف منه الوزن أفعل، أفعل هذا زيد عليه حرف، والهمزة هنا لها معان كثيرة جدا، اخترت لكم منها معنيين: الصيرورة والسلب. صيرورة يعني صيرورة الشيء ذا شيء. فمثلا إذا قلت أثمر البستان، ماذا دلت زيادة الهمزة هنا في الفعل أثمر؟ يقولون يعني صار ذا ثمر، صار ذا ثمر. ومنه قولهم ألبن الرجل يعني صار ذا لبن. كذلك من معاني أفعال السلب، يقولون إزالة الفعل عن المفعول. مثال هذا تقول أشكيت زيدا يعني أزلت شكواه. وهناك معاني كثيرة يذكرونها في همزة أفعال. وأما الوزن فعل وهو مزيد بحرف الثلاثي بتضعيف العين، له معاني كثيرة كذلك، اخترت لكم منها معنيين في هذه السلسلة: التعدية والقيام على الشيء. ومعنى التعدية يعني أن تجعل اللازم، أن تجعل الفعل اللازم متعديا. فمثلا الفعل فرحة، هذا لازم ولا متعدي؟ هذا فعل لازم، تقول فرحة زيد. فإذا أتيت بفرحة على وزن فعل فهذه للتعدية، تقول فرحت زيدا، فرحت زيدا، صار متعديا بعد أن كان لازما. ومن معاني فعل كذلك القيام على الشيء، تقول مرضت فلانا يعني قمت عليه حال مرضه. ومن أوزان مزيد الثلاثي فعل، هذا مزيد بحرف ويدل على معاني كثيرة، منها المشاركة. إذا أتيت بالفعل على وزن فاعل دل على مشاركة اثنين في هذا الفعل، كأن تقول ضارب زيد عمرا، يعني اشترك زيد وعمر في فعل هذا الفعل وهو الضرب. أو تقول نازعه الكاس، يعني قام كل واحد منهم بهذا الفعل فاشترك فيه وهو فعل المنازعة. ويدل كذلك فاعل على الموالاة، الموالاة يعني تكرار الفعل، يقع الفعل متتابعا. تقول واليت الصوم أو تابعت القراءة، يعني وقع متتابعة. ننتقل إلى المزيد بحرفين. المزيد بحرفين له خمسة أوزان كما مضى معنا. وزن الأول انفعل، هذا يدل على معاني منها المطاوعة. مطاوعة يعني قبول الأثر، قبول أثر الفعل. تقول كسرته فانكسر، كسرته فانكسر. والوزن الفعل يدل على الاتخاذ ويدل على الخطفة كذلك. الاتخاذ كأن تقول مثلا شويت اللحم، يعني اتخذته شواء. ويدل على الخطفة والسرعة، أخذ الشيء بسرعة. تقول مثل على وزن افتعل تقول انتزع سهمه، يعني أخذه بسرعة. أو تقول اقتلع الشجرة أو استلب سلاحه ونحو ذلك. الوزن الآخر المزيد بحرفين فعل، هذا يأتي في الألوان والعيوب ويدل على لزوم صاحب الفعل للصفة، مثل احمر، صفر، عور إلى آخره. ومن أوزان مزيد بحرفين تفعل، يدل على النسبة وكذلك يدل على التكلف، يدل على معان كثيرة. النسبة كأن تقول تعرب فلان، يعني انتسب إلى العرب. تعرب زيد يعني انتسب إلى العرب. ويدل على التكلف، يعني يأتي بفعل قد يكون هذا الفعل غير مرغوب فيه عنده، أو يكون فيه مشقة، كأن تقول مثلا تصبر على وزن تفعل، يعني تكلف الصبر. أو تجلد، تحلم إلى آخره. الوزن الأخير المزيد بحرفين تفاعل، وهذا كذلك يأتي للمشاركة ويأتي للتكلف. المشاركة مثل تضارب، تفاعل، وقع الضرب من كل واحد منهما. تسابق، فعل كل واحد منهما فعل السباق. وكذلك يدل على التكلف، يعني يظهر حصول ما ليس بحاصل، يظهر حصول ما ليس بحاصل، فيتصنع شيئا هو في الحقيقة ليس متصفا به. كان يقول تجاهل فلان، يعني يظهر تجاهله له. أو يقول تغافل، يظهر الغفلة، للناظر أو تناعس. وكذلك يدل على تدرج، تقول تواردت الإبل يعني تتابع مجيئها، أو تقول تتابع الطلبة ونحو ذلك. المزيد بثلاث حروف كذلك له معان يذكرها الصرفيون، منه استفعل مزيد بثلاثة حروف يدل على الطلب والاستدعاء، تقول استغفر يعني طلب المغفرة، استطعم يعني طلب الطعام. ويدل استفعل كذلك على التحول من حال إلى حال، تقول استحجر الطين يعني صار حجرا، استأسد الرجل يعني صار أسدا، تحول من صفة إلى صفة. والأوزان الثلاثة فعوعل وفعول وفعال تدل على المبالغة والتوكيد، وتدل على قوة المعنى. فعوعل خشوشنا يعني تدل على المبالغة في الخشونة، وفعول مثل جلوض يعني أسرع يدل على المبالغة وقوة المشي والسرعة فيه، وفعال يعني عوارة وبياض يأتي في الألوان والعيوب يدل على المبالغة فيها. هناك كذلك مزيد الرباعي، نحن لا نريد أن نطيل عن هذه السلسلة كما أخبرتكم هي مقدمة، والتفاصيل هذه المسائل سنأخذها إن شاء الله في متن من متون الصرف. تعمدت أن يكون درس اليوم أقصر من الدروس الأخرى لأن هذا قبل الدرس الختامي، والدرس القادم سيكون هو الدرس الأخير نختم فيه الدورة ونذكر فيه بعض الإرشادات وبعض الكتب المهمة التي لا بد أن تصطحبوها في مسيرتكم في هذا العلم أو عند دراستكم للمتون الصرفية. نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.